بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا في الشمائل إلى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يختص بالكلام في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما يذكر صفة الكلام فيذكر صفة السكوت، يعني صفة كلامه وكيف كان يتكلم وكيف حاله أثناء كلامه وحاله أثناء سكوته. ويتبع هذا الباب ببعض الأبواب التي تتعلق بذلك، من باب الذي باب يذكر فيه الكلام عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالشعر، مسامرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فكله أبواب تتعلق بهذا الأمر. قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: أخبرنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر شيئا في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. سرد الكلام إن الإنسان لما يتكلم يذكر الكلام بصورة متتابعة، ممكن هذا التتابع في الكلام يدخل الكلام بعضه في بعض، فالسامع ربما لا يتبين ليه الكلام الذي يقال. لما أتكلم متتابع بسرعة فالكلام ممكن يدخل في بعض ولا ينتبه ليه معناه. يسرد ما كان يسرد سردكم، سرد الشيء اللي هو تتابع الشيء، تتابع الشيء، وهنا المراد التتابع في الكلام، حتى منها سرد الصيام، يعني هو يصوم الأيام يتبع الصيام بعضه وراء بعض. فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. بكلام بين، بين يعني واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم الكلام بسرعة بحيث يدخل بعضه في بعضه والسامع ممكن يلتبس عليه شيء مما يسمعه، ولكنه كان يتكلم بكلام بين واضح وكلام فصل. والكلام الفصل يقال في أن في الكلام أنه فصل إذا كان فصلا في معانيه، يعني كلام فصل، حق، حق، فصل بين الحق والباطل، وكذلك أيضا فصل في أذن السامع، أنه إن الكلام بعضه مفصول عن بعض، هذا كلام فصل، كلام بعضه مفصول عن بعض فلا يلتبس على سامعه، فهذا في معنى الفصل وذاك أيضا في معنى الفصل. ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، الذي يجلس إليه يستطيع أن هو يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم بطريقة واضحة فاصلة، ولا كما سنذكر بعد ذلك لا يطيل في غير مقام الإطالة، لا يوجز إيجاز ممكن يجعل المعنى غامض على سامعه، ولكنه كان يتكلم بكلام بين، بين في سم في أذن السامع، بين في معانيه، الذي يسمعه يستطيع أن هو يحفظه من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهنا سيدنا أنس يذكر شيئا يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا. ولما يقول الكلمة ليس المراد بالكلمة الكلمة المفردة، يعني لا، الكلمة بتطلق على الجملة، تطلق على كلمة مفردة تطلق على الجملة، يعني إذا أراد أن يثبت الأمر في ذهن السامعين لا يكرر كلمة كلمة. مثلا هنا مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، لو أنا عاوز أعيدها ثلاثا فمقولش كان كان كان رسول رسول، باعتبار أن هي الكلمة، ولكن الكلمة المراد بها الجملة، فيكرر هذه الجملة ثلاثا، يعني ثلاث مرات، لتعقل عنه، لتعقل عنه حتى تفهم عنه هذه الكلمة، عندما يتكلم كلمة يريد إن هي تستقر في الأذهان، تستقر في قلوب السامعين، فيعيد هذه الكلمة ثلاثا. وهذا فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، اللي الأصحاب سينقلون بعد ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أنه صلى الله عليه وسلم حريص أن يعقل عنه هذا الكلام، يفهم عنه هذا الكلام، فكان يترفق بسامعيه، يترفق بسامعيه ويعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة حتى تعقل عنه الكلمة صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث هند بن أبي هالة، وقد سبق لنا في بداية الكتاب خالص الوقوف على جزء من هذا الحديث والكلام على هذا الحديث. وحديث هند بن أبي هالة، هند بن أبي هالة يبقى خال الحسن ابن علي أخو السيدة فاطمة من الأم، لأنه هو هند بن أبي هالة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة خديجة، وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا يحسن الوصف، يرى حد قدامه يستطيع أنه يصف وصف دقيق. هذا الحديث حديث طويل، والترمذي رحمه الله قسم هذا الحديث في كتابه، قسم هذا الحديث في كتابه على أربعة مواضع. هذا ثاني موضع نقابل فيه حديث هند بن أبي هالة. الموضع الأولاني كان في أول الكتاب خالص، ويتكلم في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في خلق رسول الله، صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قسم هذا الحديث، والحديث نفسه طويل، يعني شايفين على هذا الطول هو أطول من ذلك، فهو قسم الحديث بما يناسب الأبواب. وبعض العلماء ممن يكتب في الشمائل ربما يسرد هذا الحديث، يجعل هذا الحديث في موطن واحد. وسبق أيضا الكلام على أن حديث هند بن أبي هالة من حيث السند، أن السند حديث هند بن أبي هالة ضعيف، ولكن مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الأحاديث بهذه الأسانيد، يعني مثل هذا الضعف مقبول في الكلام في الشمائل، والعلماء يعني يتواردون على ذكر هذا الحديث دون إشكال يعني. فهنا الجزء الذي اختاره في هذا الباب أكيد يتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحسن بن علي لخاله هند بن أبي هالة: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى منطق رسول الله؟ يعني منطق، منطق يعني كيفية نطقه، يعني كيف ينطق، كيف يتكلم، يعني كيفية نطقه، هيئة نطقه. وكذلك أيضا لما يقول صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا هو يريد كيفية نطقه، متى يتكلم ومتى يسكت. يعني فهو الحديث حتى لما نقرأ في الكلام هنا، في كلام هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في كلامه سنجد أنه بيتكلم في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقال: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أوصافا في ذلك. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة. كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني يغلب عليه هيئة الحزين. وهذا الحزن، هذا الحزن لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار في رحلة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس لعبادة رب الناس سبحانه وتعالى، فكل ده يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤية صلى الله عليه وسلم مع كثرة فكره، فكان صلى الله عليه وسلم يظهر إيه؟ يظهر في هيئة إيه؟ الحزين. هذا لا يتعارض، هذا لا يتعارض مع ما يأتي بعد ذلك، هو نفسه الترمذي رحمه الله يذكره بعد ذلك، لا يتعارض مع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بساما، كان يبتسم. الحزن أصلا، الحزن بالأساس حالة قلبية، الحزن بالأساس حالة قلبية. وهنا نرى كمال النبي صلى الله عليه وسلم، إن إزاي إن الحزن إن ممكن يكون هو مع انشغاله وتفكره في أحوال أمته وفي أحوال يوم الآخر غير ذلك مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، هذا في قلبه ثم يبتسم ترفقا بما حوله، وهذا من الكمالات، هذا من الكمالات. الإنسان يكون باله مشغول ثم يترفق بمن حوله، ثم يترفق بمن حوله فيظهر أمامهم، يبتسم أمامهم. لكن في غير ذلك فيجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول دائم الفكرة ليست له راحة. هو دائم الفكرة ليست له راحة، لها تعلق بقوله متواصل الأحزان. وكلمة متواصل الأحزان هذه مما يعني دار في كلام بين أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والحزن مثلا، ومثلا وما ذكرته مثلا من الاعتراض على هذا الوصف بأنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا التبسم ونحو ذلك. وبعضهم كان اعتراضه، يعني بعض أهل العلم الكبار كان اعتراضه عليه من باب أن الحديث أصلا ضعيف وأن هذا الوصف لا يثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فهذا وإن لم يثبت، يعني إن لم يثبت وتلقي العلماء له بالقبول، فهذا يجعلنا نقف مع فقهه قبل أن نتكلم يعني في رده سندا وخلاصا. نقف مع فقهه، الحزن الذي يستعيذ بالله منه هو غير هذا الحزن الذي يكون من أجل أمور حق. الإنسان لما يتفكر في أمر الموت، في أمر الآخرة، الإنسان لما بيتفكر في أحوال يوم القيامة، الإنسان لما يتفكر في مصيره، يتفكر في دعوة من حوله، كل ده أشياء تجعله يعني مشغول، وربما يكون في قلبي الحزن. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم شديد الإشفاق على الناس من حوله، ده حزن، هذا لا يستعيذ بالله منه، هذا اللي هذا الانشغال، هذا ليس هذا هو الذي يستعاذ بالله منه. فيكون الوصف الثابت غير الوصف الذي يستعاذ بالله منه. ثم هذا الحزن، ثم هذا الحزن ليس منزلة يقصد إلى الوصول إليها، وإنما هو عرض يعرض مع حال الإنسان. بمعنى إن بعضهم يجعل مثلا الحزن مرتبة من المراتب، يعني الحزن يقول الإنسان مثلا يترقى في المراتب، مثلا عنده التوكل والخوف من العبادات القلبية الثابتة، ويجي بعد كده يقول إن الإنسان يحاول إنه يصل إلى مرتبة الحزن. لا، هو الحزن مش مرتبة بنحاول نوصل لها، هي الحزن يعرض للإنسان بقى، الحزن ده يعرض للإنسان لما يكثر تفكره، يكثر تفكره في أمور الآخرة وفي أمور المصير وفي ما حمله من دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لله عز وجل. فهو الأمور يظهر بقى عنده، وهذا يظهر عنده هذا العرض. أقول إن دائم الفكرة متصلة بمتواصل الأحزان، يعني هو لأنه دائم الفكرة. والعظماء هكذا، العظماء دائما يديمون الفكرة، يديمون التفكر، دائما بيفكر. وديمومة الفكرة، ديمومة الفكرة يصاحبها دائما قلة الكلام، ديمومة الفكرة يصاحبها قلة الكلام. الإنسان لما بيتكلم كثيرا كثيرا، مثلا تجد مثلا ربما مثلا قاعد مثلا في مثلا اجتماع مع بعض الناس أو كده، فتجد بعضهم يتكلم من اول ما قاعد قاعد يتكلم، عاوز الناس تسكت ويفضل يقاطع. فهذا الذي يتكلم كثيرا، هذا الذي يتكلم كثيرا ربما يقع فيه النفس. طبعا هذا في غير مقام مثلا ان حد بيعظ الناس، بيعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم، او حد مثلا يخطف في الناس او يديهم درس، ده موضوع تاني. ولكن لا، هو في مجلس فتجد دايما رجل يريد ان هو بيتكلم كثيرا كثيرا كثيرا. هذا اولا بيقع في النفوس ان هو يعني في نوع من الخفه. وربما الانسان اذا راى انسانا صامتا لسه قبل ما الشخص يتكلم وقاعد صامت ويبتسم وكده، فربما يقع في قلبي هيبه منه، يقول ده اكيد وراءه شيء يعني. وربما يكون وراءه شيء، وممكن يعني ممكن يكون اصلا هو ساكت ما بيعرفش يتكلم. فهذا شيء. الامر الاخر، الذي يتكلم كثيرا متى سيفكر؟ يعني العاقل يفكر كثيرا، حتى لما بيجي يتكلم بيفكر قبل ما يتكلم، مش يتكلم وبعد كده يقول ايه اللي انا قلته ده. بعد ما يتكلم يقعد بقى يفكر بعد ان خرجت الكلمه من لسانه، ولكنه يفكر كثيرا. فهو يا هيفكر يا هيتكلم، يعني هو هتعمل دي او هتعمل دي، فهيتفكر كثيرا، فيشغله هذا عن الكلام. ده الانسان. اقول بقى ان العظماء اصحاب الهموم الكبيره ما بيقعدوش يتكلموا كتير، ما بيقعدوش يتكلموا كتير، بيتكلموا في ما فيه مصلحه، في ما فيه نفع، لكن يقعد يتكلم كده في كلام في لغو الناس، وما بيشغلش نفسه بالامر ده، لان عنده فكره يعيش معها، عنده فكرة تفكر يعيش معه. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وهو أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، ليست له راحة، ليست له راحة. المراد بليست له راحة إيه؟ المراد بليست له راحة أنه ليست له راحة من طاعة الله فيتوقف عن الطاعة، وأيضا أنه ليست له راحة، ليست له راحة إلى أمور الدنيا كما يرتاح الناس إلى أمور الدنيا. وإلا فأنت عندك حديث أرحنا بها يا بلال، وتقول لنا يقول ليست له راحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له راحة في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. لا، ليس هذا هو المراد. ليست له راحة، ليست له راحة من الطاعة، ولكن يكون له راحة في الطاعة، يعني يرتاح في الطاعة ولكنه لا يرتاح من الطاعة، يعني لا يتوقف عن طاعة الله سبحانه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا يتوقف عن الطاعة ويجد في الطاعة راحته، لا يتوقف عن الطاعة ويجد في الطاعة راحته. أظن هذا معنى واضح. كذلك أيضا ليست له راحة، ليست له راحة إلى ما يرتاح إليه الناس من أمور الدنيا. الواحد منا ربما مثلا إذا اجتهد في طاعة من الطاعة عاوز يستريح، فلما يجي يستريح ينظر إلى شيء من أمور الدنيا من متاع الحلال ويستمتع به. كان النبي صلى الله عليه وسلم راحته ليست إلى هذا، راحته ليست إلى هذا، راحته إنما يجدها في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة. يقول طويل السكت، هذا الذي تكلمنا فيه أنه يسكت طويلا، يسكت طويلا، وهذا لأنه يفكر صلى الله عليه وسلم، يتفكر ويذكر ربه بقلبه وبلسانه. طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة. وهذه الحاجة ممكن تكون حاجة من الحاجات الدنيوية، ممكن تكون حاجة من الحاجات الأخروية، ولكن إذا تكلم يتكلم في حاجة، يتكلم في حاجة، ليس كلاما لا فائدة منه، ما يتكلمش كلام ملهوش لازمة، كلام ملهوش فايدة، لغو الحديث. ناس تقعد تتكلم، قعدوا يتكلموا ساعة وساعتين وبقوم يوجعهم من كتر الكلام، وبعدين تنظر في هذا الكلام لا تجد له أي فائدة تعود عليهم، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. هذا الكلام الذي يخاض فيه إن لم يكن محرما فهو تضيع أعمار، يعني إن لم يكن، هو ممكن يكون أصلا بيتكلم في غيبة ونميمة، ممكن يكون بيتكلم بالكذب ويتكلم بالبهتان وإيش موجود عليه إثم. لا، بنتكلم أنه يتكلم، إنسان يتكلم في أمور من المباحات ويضيع فيها وقته وقاعد يتكلم كتير كتير، هذا فيه إهدار العمر من ناحية. ناحية الأخرى أنه فيه إشغال للقلب عن التفكر، فيه إشغال للقلب عن التفكر. فيقول في صفته صلى الله عليه وسلم كان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة. قال يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. وفي نسخة أخرى في رواية أخرى للشمائل قال يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى. فنتكلم في هذه وهذه. أولا يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. الأشداق اللي هي جوانب الفم، جوانب الفم دي بيتقال عليها الأشداق. فيفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني أنه يتكلم الكلام بيكون جوانب الفم، كأن الكلام واصل إلى جوانب الفم. يعني إيه الكلام واصل إلى جوانب الفم؟ ممكن حد هو بيتكلم يتكلم من طرف فمه، من شفتيه، دون أن يحرك الكلام جوانب الفم كده. ما رأيكم في كذا كده؟ يعني لا لا لا لا لا يتحرك، لا تتحرك، لا يتحرك فمه ولا يتحرك أشداقه مع الكلام. هذه الصورة صورة مذمومة، هذه الصورة صورة مذمومة. هذه الصورة تجدها عند المتكبرين، عند المتكبرين يتكلم يعني كأنه إيه، مش عاوز يبذل جهد أصلاً ولا يحرك بقه أصلاً. عند المتكبرين يقول لك بيكلمني من طرف بقه، هو ده المعنى، ان هو ده عند المتكبرين يتكلم من شفتيه. وكذلك ايضا هذه غير المتكبرين، قضيه ان هذا الفعل فيه نوع من الرعونه، نوع من الميوعه، لا تليق بالرجال، لا تليق بالرجال. ممكن احيانا، ممكن مثلا امراه، مثلا النساء، ممكن مثلا في مثلا من باب التدلل مثلا تتكلم بطريقه كده، لكن هذا لا يليق ابدا بالرجال، لا يليق ابدا بالرجال ان الرجل يكون بيتكلم. لا، الرجل لما يتكلم يتكلم بقه كله يبقى بيتحرك اثناء كلامه. وعلى الجانب الاخر هناك نهي عن التشدق، عن التشدق. التشدق ده بقى اللي هو المبالغه في هذا، المبالغه في هذا، ان الانسان يتكلم من اشداقه المنهي عنه، فهذا المبالغه. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في ذلك، كان وسطا في ذلك، لا يتكلم من طرف فمه بالصفة اللي هي فيها رعونة أو فيها خيلاء وكبر، ولا يتكلم أيضا بصورة يكون فيها نوع من المبالغة والتكلف. إنسان ما يقعد يتكلم يقول كده، يعني يقعد إيه حرك بقه، نوع من المبالغة والتكلف، ولكنه كان متوسطا في ذلك. الإنسان لما بيتكلم قل يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني مش أوله وآخره بس، كأنه يريد أنه من أول الكلام إلى آخره يتكلم بأشداقه بجوانب فمه. فهذه الطريقة تجعل الكلام بينا واضحا، هذه الطريقة تجعل الكلام بينا واضحا. ثم كذلك هذه الصفة في طريقة الكلام كان أمرا ممدوحا عند العرب في الرجال، هذه الصفة في طريقة الكلام كانت ممدوحة عند الرجال، إن الرجل لما بيتكلم يكون بقه بيتحرك، كل بقه بيتحرك دون تكلف، دون أن يكون في ذلك تكلف. فهذا في قوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. في الرواية الأخرى للشمائل قال يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، بسم الله تعالى. هذا محتمل لأنه يفتتح الكلام بالتسمية ويختتم الكلام بسم الله تعالى، إما بالتسمية أنه يقول بسم الله في نهاية الكلام، أو أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون بسم الله تعالى، مش شرط يكون أنه يقول بسم الله، ولكن ممكن يكون يذكر الله سبحانه وتعالى، كما مثلا في دعاء ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك مثلا إلى آخره. هذا أمر محتمل. أمر الآخر محتمل أن يكون أيضا الكلام على أنه ذكر أول الأمر وآخر الأمر ويريد كل الأمر. الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات والأرض، حتى في المواطن اللي ما فيهاش وما بينهما، أنه رب المشرق والمغرب، وحتى وما يذكر الطرفين يبقى وما بين المشرق والمغرب. فيقول فهنا محتمل أيضا أنه يفتتح الكلام ويختمه بسم الله، أن كلامه كله فيه ذكر لله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. طيب، قال لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، صلى الله عليه وسلم. يتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم هذا الشيء الذي خص الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به قال وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم اللي هي تكون كلمات قصيرة، كلام قليل، جمل قليلة تجمع فيها المعاني الكثيرة، كلام قصير، جمل قصيرة، كلمات قليلة تجمع فيها المعاني الكثيرة، حتى قالوا أنه كان يجمع له في القول الواحد والقولين يجمع له ما كان يكتب في الكتب قبله من كثرة إيه هذه المعاني التي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي في الحديث أنه ذكر أنه مما خص به قال أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو من جوامع الكلم في القرآن الكريم، ومنها ما هو جوامع الكلم في كلامه صلى الله عليه وسلم، هو في الأحاديث النبوية. يعني لما نقول جوامع الكلم، القرآن أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ القرآن أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم وأوتيت جوامع الكلم، فمنها القرآن ومنها ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. هنا بقى في هذا الحديث قال ويتكلم بجوامع الكلم، هو الأقرب أن يكون إن هنا كلامه هو صلى الله عليه وسلم مش القرآن، هو بيذكر كلامه وصفة كلامه، فيقول ويتكلم بجوامع الكلم، يعني حمله على القرآن ويتكلم بالقرآن ده صعب شوية، وإنما يتكلم في صفة كلامه هو صلى الله عليه وسلم أنه كان من جوامع الكلم. طبعا هو جوامع الكلم معنى كلمة، يعني تركيب جوامع الكلم أنه الكلم الجوامع، أنه الكلم الجوامع باب إضافة الصفة للموصوف. يعني قال كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. كلامه فصل، وهذا سبق في حديث عائشة لما تكلمنا عن معنى وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فصل، أنه فصل في معناه، فصل بين الحق والباطل، هذه فصل في المعنى، وفصل أيضا في أذن سامعه، في منطقه وفي أذن سامعه، أنه كلام مفصول بعض عن بعض، وأنه لا يسرد سردكم هذا، ولكن الكلام يكون إيه؟ الكلام لا يتداخل في أذن السامع فيلتبس عليه. يقول كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، وفي رواية في الترمذي ولا المهين، يعني المهين بالضم والمهين بالفتح. أولا ليس بالجافي، ليس بالجافي، هذا نفي صفة الجفو عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه يتكلم مع أحد، والجفو هو نوع من القسوة والجفاف في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، ما كانش قاسي في كلامه أنه يكون جاف مثلا في كلامه مع الناس، ليس بالجافي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرحم الناس وتظهر هذه الرحمة في كلامه صلى الله عليه وسلم، فليس بالجافي، هذه واحدة. الثانية قال ولا المهين، وفي رواية المهين. ولا المهين، الأول خلينا نتكلم في المهين، أي أنه لا يهين غيره، لا يهين الناس. ممكن حد يجي مثلا يتكلم معاه يكون مثلا صغير، يكون صغيرا، يكون ضعيفا مثلا، ربما يكون جاهلا. عندنا أحاديث كثيرة جدا، الأعرابي اللي بيجي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيهينه، ويجي يسأل ربما يكون فيه غلظة في طريقة سؤاله، وعارفين أحاديث من هذا، غلظة وجهل وطريقة عجيبة هو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس أعرابي جاي ما يعرفش حاجة، فتجده ما تلاقيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسك واحد وأهانه، إنه مثلا يهينه مثلا وهو يحتقر منه، لا تجد هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان لا يهين، فهو ليس جافيا ولا مهينا، لا تجد فيه الجفوة وغلظ الطبع في كلامه مثلا لما يتكلم مع أحد أو يتعامل مع أحد، ولا يهين أحدا صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان المهين، يعني نفي صفة المهين. طب ولا المهين، المهين يعني هو في نفسه لم يكن مهينا، هو في نفسه لم يكن مهينا. في إنسان ربما يتواضع للناس ولا يجفو مع الناس وكده، فعلى الجانب الآخر ممكن الناس تستحقره أو تهون من شأنه، فهنا لا، هنا يقول أنه ليس بالجافي ولا المهين. نعم هو في إقبال ورحمة وشفقة وما فيش غلظ طبعا، فيش جفوة في تعامله مع الناس، ومع ذلك فقد كان معظما في نفوسهم وكان معظما في عيونهم صلى الله عليه وسلم. يعني هو صلى الله عليه وسلم رفيق في كلامه معهم، ولكن هذا لا يجعل الإنسان مثلا، في أحيانا بعض الناس ممكن يكون رفيق في الكلام مع الناس فيتعرض للإهانة، هو الناس تستشعر فيه أنه هو كأنه يعني قابل لأن يهان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مع وهذا من كمال الأوصاف، هذا من كمال الأوصاف، أن الإنسان يكون متواضعا ولا يكون جافيا في التعامل مع الناس، وفي نفس الوقت لا يكون مهينا، وفي نفس الوقت لا يكون مهينا، أنه مع ذلك يعني بصوا، إحنا مثلا ما نسمع مثلا في الحديث ازاي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه، وممكن رجل يأتي يقول أيكم محمد، يعني صلى الله عليه وسلم من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه كواحد منهم، وفي نفس الوقت أنه صلى الله عليه وسلم معظم في أعينهم ومعظم بينهم وليس مهينا. في ناس أحيانا بتفتكر أن التواضع أن هو بيتضرب على قفاه. في ناس فاكرة أن التواضع أن هو الناس تحتقر وتشتمه فيقول لك أنا ما هو ده أصلا ده من تواضعي من كتر ما أنا هي اللين. فلا كده أنت هذه صفة هو أنت مش بإيدك، لو حد وقع معاه أنه هو الناس بتعمل فيه كده ما هو ده مش بإيده. ولكن ليس هذا هو الممدوح، ليست هذه صفة الكمال. صفة الكمال أن يجمع بين الأمرين، ليس بالجافي ولا المهين. تكلمنا على المهين وتكلمنا على المهين. طبعا نلاحظ، وهنا ملاحظة يعني يحسن التعليق عليها، أن الحسن رضي الله عنه يسأل هند بن أبي هالة خاله في صفة منطق النبي صلى الله عليه وسلم، فهند بن أبي هالة ذكر له أشياء من صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أشياء أخرى. يعني في أشياء مش متعلقة بس بصفة الكلام، يعني ليس بالجافي ولا المهين، ما هو دي متعلقة ممكن بالسلوك العام، يعني في طريقته مع أصحابه، مش شرط تكون متعلقة بالكلام. فهو ذكر كلاما، فأول الكلام واضح فيه إن هو قال يفتتح الكلام ويختمه بأجداقه لا يتكلم في غير حاجة، واضح أنها تعلقها بالكلام. بعد كده لا، هو ممكن في توسع في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكلام وأوسع من قضية الكلام. قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح. هذا عظيم جدا، يقول يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن صغرت هذه النعمة، يعني لما يكون في نعمة النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه النعمة، نعمة من صحة، ملبس، أي شيء، مسكن، ركوبة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكان يعظم النعمة، يعظم النعمة. وتعظيم النعمة هذا، تعظيم النعمة هذا نوع من الشكر، تعظيم النعمة نوع من الشكر. إنسان لما بيحتقر النعمة ويشوف الحاجة اللي عنده، بص أنا عندي حاجة عاملة زي، ويحتقر النعمة اللي عنده، كيف سيشكر ربه عليها؟ يقول لك هنقول إيه يعني، الحمد لله. لا، ما هو الحمد لله بالطريقة دي مش شكر، الحمد لله دي أنت مطلعها من تحت الدرس زي ما بيقولوا. لا، لازم الإنسان يعظم نعمة الله سبحانه. عاوز تعظم نعمة الله؟ عاوز تعظم نعمة الله؟ أولا انظر في نفسك وأنك لا تستحق أصلا شيئا. أنت أصلا تستحق الشيء، إحنا ما نستحق الشيء أصلا. الإنسان لما ينظر في نفسه، يعني ليه أنا يجي لي كذا أصلا؟ ليه أنا يجي لي؟ ما الذي قدمته مثلا علشان يجي لي الأمر الفلاني؟ أعمال صالحة؟ أعمال صالحة ده أنا غرقان في نعم الله سبحانه وتعالى دون أن أدفع مقابل لشيء، ولا أهلي مثلا عشان أتولد أبصر وأعقل وبمشي وعندي إيد ورجل، ولا دفعوا حاجة ولا عملوا حاجة، ولكنه فضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو ظل طيلة حياته يعبد ربه ساجدا لله راكعا لله، لا يستطيع أن يوفي شكر هذه النعم. الإنسان لما بيشوف نفسه يستحق يقول هو اشمعنى فلان، وانت شايف نفسك تستحق ساعتها. انظر في نفسك، انظر في نفسك، ده يخليك تعظم كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها عليك. والإنسان إذا عظم النعمة شكر الله، وإذا شكر الله زاده الله. الإنسان إذا عظم النعمة، إذا عظم النعمة شكر الله، وإذا شكر الله زاده الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. فربنا بارك له ويرزقه فوق هذه النعمة نعم أخرى. فكان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت. هذا أمر مهم جدا إن الإنسان يربي نفسه عليه. قضية تعظيم النعمة يا جماعة لها أثر في كل سلوك الإنسان في طريقه الله سبحانه وتعالى. تعظيم النعمة لها أثر في شكره لله سبحانه وتعالى، حياءه من معصية الله. الإنسان لما بيتذكر نعم كتير وتبقى النعم قدامه كتير بيتكسف يعصي، يستحي إن هو يعصي الله سبحانه وتعالى. وحاصل الله إيه ده، أنا غرقان في النعم وطلع بعصي، وبعصي ربنا بنعمه. هو لما يكون معظم لهذه النعم، لما يعظم النعم تهون عليه مشقة الطاعة لو الطاعة فيها مشقة. أفلا يكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يرى أدنى هذا، يعني هذا جزء من شكر الله سبحانه وتعالى أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. شكر النعمة وتعظيم النعمة هذا مفتاح خير كبير جدا للإنسان في حياته وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. مهم جدا الإنسان يربي نفسه عليه، مهم جدا تربية أبنائنا عليه في زمن الطغيان المادي اللي احنا عايشينه ده، إن احنا نربيهم على تعظيم النعمة. مش إيه ده، بص أنا في إيدي كذا، ده فلان معاه كذا، ومش عارف ده أنا باكل كذا وفلان بيجيب مش عارف إيه. لا لا لا، مهم جدا قضية تعظيم النعمة في النفوس، تعظيم النعمة في النفوس تضبط للإنسان طريق سيره في حياته، تضبط للإنسان فعلا طريق سيره في حياته. انظروا هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، يعني لو كانت صغيرة، ولا يذم منها شيئا، لا يذم النعمة أبدا، لا يذم النعمة أبدا صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا هند ابن أبي هالة ذكر استثناء عجيبا، قال: غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح. والذواق اللي هو ما يتذوق، المراد به الطعام والشراب. يقول هنا استثناء، يقول: غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح، لا يذم الطعام والشراب ولا يمدح. طيب الاستثناء هنا فين؟ الاستثناء في المدح، ليس استثناء في الذم، لأنه قال لا يذم منها شيئا، فالذواق منها برضو فلا يذمها. هو يريد أن ينبه على الاستثناء هنا فين؟ فيما يتعلق بالمدح، أنه لا يمدح الطعام أو الشراب، وهذا في غالب أحواله. وإذا وجدت مدحا من النبي صلى الله عليه وسلم لطعام أو شراب بتلاقي له مناسبة معينة. وهذا توقفنا مع أشياء منه، احنا ظللنا كذا مرة، عدنا كذا مرة في الكلام في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وإدام النبي صلى الله عليه وسلم، وخبز النبي صلى الله عليه وسلم، والشراب والفاكهة إلى غير ذلك في عدة مرات. فتجد أن كثيرا من الأشياء اللي احنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، تجد كثيرا من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، زي الدباء مثلا ذكرناه سابقا، أنت مش هتلاقي مدح للدباء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر شيئا مثلا في طعام معين، يذكر له فائدة أو يذكر له كذا، فده بيذكر له فائدة. لكن مديح مثلا في طعام بطريقة مديح كده صرف، لا. هو احنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه من الاحاديث، ان الصحابه لاحظوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للطعام لا يذمه ولا يمدحه. وربما في بعض المواطن كما ذكرت وبيكون لها مناسبه، زي مثلا لما كان عند ناس وقال نعم الادام الخل، او ما اغفر بيت من ادم فيه خل، هم مستحقرين او شايفين دي حاجه قليله، مكسوفين ان هم يقدموها للنبي صلى الله عليه وسلم، عندهم كسره خبز وشويه خل، فهم مش عارفين يقدموا له ايه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك يقول لهم ايه: ما اغفر بيت من ادم فيه خل، نعم الادام الخل. فهذا يزيل عنه، يعني هذا اصلا هذا من جبر خاطره، ويرفع عنهم هذا الحرج. وان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذا الامر، تجده مثلا كأنهم عرفوا أننا نحب اللحم مثلا، هذا في ضيافة ناس، فهذا مما يسعد من يضيف. لكن في أحوالي، في أغلب أحوالي، لا يذم ولا يمدح. طب لماذا لا؟ طب لا يذم واضح، علشان هذه نعمة لا تذم. طب لماذا لا يمدح؟ قالوا: لأن مدح الطعام والشراب غالبا يرتبط بشدة اشتهائه، ويرتبط بتعلق القلب به. يعني مثلا لما تجد مثلا حد، احنا مش قاعدين على الطعام دلوقتي، ولكن قاعدين في قاعدة ما فيهاش طعام، حد قاعد عمال يوصف في طعام، يقول لك ده المحل الفلاني عامل سندوتش جديد مش عارف فيه ايه، ويحطه عليه ايه، ونازل منه ايه، والجبنة سايحة شكلها عامل ازاي، ويقعد هذا الوصف، هذه الطريقة، وهو بيصف الطعام ويمدح فيه وطعمه يجنن. هذا لا يصدر غالبا إلا ممن هو فعلا غلبت عليه شهوة الطعام، غلبت عليه فعلا، هو قاعد يتغزل فيه. هذا الأمر مذموم، ما نتكلمش حلال ولا حرام الآن، هو حلال لو حد بيعمل كده، ما دام في الحلال حلال، ما فيش مشكلة، ولا يكذب ولا يأكل من الحرام، ماشي. لكن هذا الأمر إن الإنسان يظهر عليه قضية المبالغة في التعلق بالطعام والاشتهاء بهذه الطريقة والحرص بهذه الطريقة، هذا مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجد يعظم النعمة ويمدحها ولا يذم شيئا، لكن في الطعام والشراب كان لا يذم ولا يمدح. ولا كما ذكرت أنه لا يعترض على ذلك، بأنه أحيانا ورد عنه المدح تجد له مناسبات معينة، لكن مش هتلاقي مثلا ما أجمل هذا الدباء، ما تلاقيش الكلام ده، مش موجود أصلا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال: ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. لا تغضبه الدنيا أصلا خالص، أمر الدنيا هذا لا يغضبه أبدا. لماذا؟ لأن الدنيا عند الله حقيرة، وهي عند رسوله صلى الله عليه وسلم حقيره لا تستحق شيئا، ما يستاهلش ان الانسان يغضب عشانها. فيقول لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، لانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، فلماذا يغضب لها؟ قال فاذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر له صلى الله عليه وسلم. يقول فاذا تعدي الحق، هنا بقى الامر مش متعلق بالدنيا، هنا امر متعلق بحق وباطل. فالدنيا نفسها لا يغضب لها، لا تغضبه الدنيا ولا يغضب لاشياء في الدنيا. فاذا تعدي الحق، لا امر في تعدي للحق، لم يقم لغضبه شيء، لم يقم لغضبه شيء. هي دي الصفه الممدوحه، هي دي الصفه الممدوحه. الانسان كون الانسان لا يغضب مطلقا، هو عدم الغضب دي صفه ممدوحه، ما هو من حسن الخلق، ولكن ليس معناه ان هو ما يغضبش لما الحق ينتهك. يكون انسان يقول ما بيغضبش خالص خالص، الحق حرمات الله تنتهك قدامه ما بتهزش، ما هو ده مذموم كده، هذا مذموم. لا، هو مش مطلوب ان الانسان يبقى بارد، لا، في غضب عنده هو، الغضب دي موجوده جواه، ولكن الغضب في موطن بيبقى مطلوب فيه ان هو يغضب، طبعا بضابطه يعني. في واحد غضب فتألى على الله قال والله لا يغفر الله لك، ما ده كان غضبان عشان ربنا، صح ولا لا؟ ولكن قال والله لا يغفر الله لك، تألى على الله، غضبه في الحق ضيعه، غضبه في الحق الشيطان جره لغايه لما ضيعه فتألى على الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدنيا، لكن لما امر من في الحق حرمه من حرمات الله تجد النبي صلى الله عليه وسلم ايه يغضب، يقول لم يقم لغضبه شيء، يقول ان هو حاجه شديده جدا، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له الهاء هنا عايده على الحق، حتى ينتصر لهذا الحق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يقول لا يغضب لنفسه ولا ينتصر له، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولا ينتصر له، وهذا من أراد أن يذكر له شواهد يجد له شواهد كثيرة جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمر لما يتعلق بنفسه يتجاوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان متعلقا بإيه؟ متعلقا بالدين. تجد الأعرابي يأتي مثلا ومش عارف يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من قميصه، وواحد يقول بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الأعراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه. يقول إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. هذا جميل جدا، هذا يتكلم في أشياء تتعلق بطريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم ليده في أثناء كلامه. فيقول إذا أشار بكفه كلها، يعني لما إذا أراد أن يشير إلى أحد أو يشير إلى شيء يشير بالكف كلها، يشير بكفه كلها ولا يشير بأصبع للشيء، ما يشيرش مثلا بأصبع من الأصابع مثلا، أنت يا فلان مثلا، زي ما أنا بشاور مثلا كده دلوقتي، لا يفعل هذا. يقولون هذا الفعل فيه نوع من الجفاء، هذا الفعل فيه نوع من الجفاء وفي نوع من التكبر. يعني مثلا أقول فلان الفلاني يشاور كده، تحس أن أنا مثلا إيه واقف مثلا مراقب مثلا في أستاذ مثلا واقف على طلبه ويشاور مثلا بهذه الصورة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشير إلى شيء كان يشير بكفه كلها، يشير مثلا هذا الأمر الفلاني، فيروح مشاور بإيده كده يشير بإيده كلها، ما يشيرش إيه بأصبع. فيقولون إشارة بالأصبع كثيرة في فعل المتكبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أشار بكفه كلها. طيب وإذا تعجب قلبها، يعني وإذا تعجب قلبها يعني لما يكون في شيء عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقلب إيده كده، يعني يقلب إيده كده، هذه حركة إحنا ساعات بنعملها، هذا معروف عند الناس، إنه ممكن هو بيتكلم مثلا وأنا كده في أمر عجيب دلوقتي، حد ذكر الأمر عجيب فروح قلب إيدي، يعني لو كان بطن إيدي للأرض روح قلبها بقت فوق، دي دلالة على إيه؟ دلالة على التعجب. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وإذا تحدث اتصل بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتصل بيده أثناء الكلام، يتصل بيده أثناء الكلام، يحرك إيده أثناء الكلام. لما يتكلم ما تبقاش إيده ثابتة مثلا كده وهو يتكلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يحرك يده، تجد الإيد بتتحرك، وهذا الأمر أمر مفيد جدا للسامع، هذا الأمر أمر مفيد جدا للسامع، زي ما تقول لغة الجسد، هذا الأمر مفيد جدا للسامع ويلفت انتباه السامع، يكون السامع منتبه، وأيضا فيه عناية المتكلم بما يقول، عناية المتكلم بما يقول. لما هو الإنسان ربما لو حد مثلا مننا يعتاد مثل هذا، اللي هو يعني الامر بالنسبه له بيستخدم ايده كده، يجد نفسه ان ايده هيستخدمها كتير اثناء الكلام وتتحرك كده لما يكون عايش في الكلام اللي بيقوله، وهو يعني منغمس فيه، فهو منغمس فيه تجد ان هو ايه كله بيتحرك، فهذا هذا الامر يشعر به من يسمع ومن يرى. يعني اللي بيسمع يحس ان ده الذي يتكلم فعلا ان هو منغمس الان عايش في الكلام الذي يقوله. فكان صلى الله عليه وسلم اذا تحدث اتصل بيده، هذا امر جميل في الكلام، واذا تحدث اتصل بها. قال: وضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى. وهذه شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اثناء كلامه وهو يتكلم ممكن يفعل يعمل هذه الحركه في اليد. يقول: ضرب براحته اليمنى، ادي اليد اليمنى وادي راحه اليد اليمنى الكف من جوه، وبطن ابهامه اليسرى، ادي اليسرى وادي الابهام، فده يبقى بطن الابهام. فاثناء كلامه ممكن يعمل كده، يعني كانه اثناء الكلام وهو يتكلم، فكانت ايه هم يلحظوا الصحابه ان هو ممكن يلحظوا هذه الحركه، ان هو كان صلى الله عليه وسلم ممكن يعمل كده. فهذا لافت ايضا، هذه من جمله الاتصال باليد، هذه من جمله الاتصال باليد ان هو يضرب ايه، يضرب بابهامه اليسرى بطن ايه، بطن راحه اليمنى، او العكس، ضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى، يعني دي على دي. هل تدل على معنى معين؟ لا، ما بتدلش على معنى معين، ولكنه من جمله الاتصال بايه، من جمله الاتصال باليد انه ايه، يفعل ايه، يفعل ذلك. تمام. طيب: واذا غضب اعرض واشاح، واذا فرح غض طرفه، صلى الله عليه وسلم. واذا غضب اعرض واشاح، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يغضب يعرض ويشيح بوجهه. إذا غضب يعرض يعني في شيء يغضبه، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ويشيح بوجهه، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا غضب الإنسان، لما بيغضب الإنسان، لما بيغضب، أنا غضبت دلوقتي من شيء بنفجر في قدامي، المفروض ما أعملش كده، ما هو الإنسان ما بنفجرش لما يغضب، ولكنه يعرض ويشيح، يتعرف أنه هو غضب صلى الله عليه وسلم، يتعرف أنه هو غضب، ولكنه إذا أعرض وأشاح، فهذا حتى لا يؤذي احدا مثلا، او يتكلم مثلا هو، او يتكلم في حاله الغضب ونحو هذا. وكذلك ايضا ممكن يغضب من احد فيعرض ويشيح، غير قضيه ان هو ان الانسان ممكن كما ذكرت ان هو ينفجر بغضبه في من يحدثه. قضيه ثانيه انه يعرض عن ان هو يخرج فيه غضبه، ويعرض ايضا عن ان هو يلومه، أنا ممكن أغضب فأعرض وأشيح، وهذا أدب عظيم جدا، وهذا أدب عظيم جدا. والمجالس لمن يغضب بهذه ويبقى يفعل مثل هذا الفعل، لو كان إنسان نبيل أخلاقه عالية، فهذا التصرف ممن غضب يكون عنده له شأن كبير. يعني هذا لما يلاقي مثلا، أنا مثلا بتكلم مع حد، لو أنا شخص بفهم ولقيت اللي قدامي غضب من الكلام فسكت ودور وشه، ده بالنسبة لي بأمرك أكبر في نفسي من إن هو كان ينفجر في وشي، لأنه هو أنا عرفت أنه غضب، وبالإضافة إلى ذلك أنه لا يريد أن يؤذيني بالكلام، ولا يريد حتى أن يلومني. ففعله عندما استدار وأشاح بوجهه وبان عليه كده، فعله ده المفترض بالنسبة لي أقدره، ده حاجة كبيرة جدا إذا فعل مثل هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، صلى الله عليه وسلم. إذا فرح غض طرفه، غض طرفه هو الطرف اللي هو إيه؟ العين يعني. غض طرفه يعني يعني يطرق بعينه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان حييا، يعني ما يكون في شيء يفرح أو كده، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه يبعد طرفه صلى الله عليه وسلم وهو فرحان صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم، جل يعني معظم، جل يعني معظم، معظم ضحكه التبسم. التبسم يدخل في الضحك، يعني ممكن يتقال جل ضحكه التبسم، يعني التبسم ايه هو التبسم؟ التبسم ان الانسان يبتسم، تظهر ممكن تظهر اطراف الاسنان من غير ما يكون فيه صوت ولا يفتح بقه قوي. الضحك منه التبسم، ومنه ما هو اوسع من ذلك، لغايه لما الواحد ممكن يكون يعني بيضحك اوسع من ذلك، ها ها ها كده، ولغايه لما يبقى بيكهكه وفمه مفتوح، لغايه لما تتشاف الاسنان، لغايه الاسنان الداخليه. فهنا يقول: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ضحكه التبسم، كان اكثر ضحكه التبسم، يعني أنه كان لا يضحك ضحكا فوق التبسم كثيرا. يعني ممكن تحصل حاجة كده، ولكن هذا هو الاستثناء. الناس ممكن تبقى بتضحك صوتها يعلى مثلا في الضحك، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتبسم، يتبسم صلى الله عليه وسلم جل ضحك التبسم. قال: يفتر عن مثل حب الغمام. يفتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم، ده متصل بكلامه إذا تبسم، بصفته إذا تبسم. يفتر عن مثل حب الغمام. الغمام اللي هو إيه؟ اللي هو السحاب. يعني وظللنا عليكم الغمام، الغمام اللي هو السحاب. حب الغمام اللي هي الحبوب اللي نازلة من السحاب. إيه الحبوب اللي نازلة من السحاب؟ اللي هي البرد، قطع التلج الصغيرة اللي بتنزل من السماء. القطع دي إيه صفتها؟ الصفة بتاعتها إن هي بتكون لونها أبيض بيضاء، وبتكون لامعة، فيها لمعة بيضاء وفيها لمعة. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، وأنه إذا تبسم يفتر، يعني يبتسم عن مثل حب الغمام، فتنكشف لما يبتسم تظهر أطراف الأسنان، فأطراف الأسنان جميلة، أطراف الأسنان بيضاء لامعة. فلما يبتسم صلى الله عليه وسلم تظهر إيه؟ تظهر الأسنان الجميلة، أسنانه صلى الله عليه وسلم الجميلة في بياضها وصفائها ولمعانها. قال بعضهم في تفسير حب الغمام، قالوا حب الغمام هو اللؤلؤ، حب الغمام هو اللؤلؤ. طب هو الغمام السحاب ما بينزلش لؤلؤ، يقول لكن هو يعني يكون سببا إيه؟ يكون سببا يعني نزول الماء في الآخر، يعني كأنه نتيجة اللؤلؤ لنزول الأمطار. وعلى أي حال فهو التشبيه باللؤلؤ بالبرد فيه دلالة على الصفاء وعلى البياض وعلى اللمعان، فهذا في تبسمه صلى الله عليه وسلم. الحديث جميل، حديث هند بن أبي هاله، وهذا جزء منه كما ذكرت، تعرضنا لجزء سابق منه، تأتي بعد ذلك أجزاء أخرى. نقرأ الحديث مرة أخرى. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هاله وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، أو يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكتفي بهذا القدر، بدل ما نبدأ في باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هناخد حديث أو حديثين، فنخلي الباب إيه بتتمته إن شاء الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا الله.